حصريا على موقع djkimo.com. ماما برودكشن. لقيوا خيرك نسيوا خيرك كله خالف خط سيرك. فوق لنفسك يا ابني فتح شوف عدوك من حبيبك. اللي سابك سيبو سيبو بكرة تاني الشوق يجيبو. لما يجي ينسى اني وهرجع ابقى في يوم حبيبه. يا مولانا مولانا احنا من يتولانا لنا في دنيا خربانة وبنحاول نتعايش. النفوس مش عمرانة والفلوس دي سيئانة. واللي علينا بقوا معانا قدمني الدموع بهايش. يا ساتر منكو يا ساتر ياللي ما عملتش خاطر. كله في النقصان شاطر والرجولة دي معدومة. يا ما في ناس تتنام وحلقة تترمي متامن. نجي قبلي ما كل وجع وراها جوما. خليك مجدع مع الناقص يمكن منك يتعلم. اصله خاين وبيتباكس وفي ظهرك ده بيتكلم. اي حد وفي اي حتة والراجل فيكو يتحداني. واللي نفسه ياخد اللقطة يبقى على نفسه يا بلقان. قلبي ميت مش ببيت حجي برا البيت ساعتين. رجولة اسمي مصير يمكن من ولا تملو العين. ياللي ماشي وانت ماشي خد معك كل الاوجاع. في المصاري تبقى جاري وتبقى متفل ونعناع. هيشهدولك يشهدولك يبقى جاحد يحترموك. يقولوا عنك ويقولوا لك في المصالح حبيب اخوه. طبعي راجل وابن راجل واللي يقول غير كده كتار. عمري ما جري عالمشاكل بس لو جات لنا البهار. اخ ليا بالدنيا دي ابن دمي وسيد الناس. في دماغي وجوا عنيا هو الاساس على اي اساس. صاحب صاحب بألف صاحب ما في منه يا عم اللي جايين بالمراحل. في ظهر بعض مستعدين. ضحكوني ضحكوني اللي قالوا بيحبوني. بشتريهم يبعوني حل بينا فتحين مسار. زعلوني زعلوني فرطوا فيا وعجبوني. يلا باي هتوحشوني خسرت واحد كان سدها. اوعى ويانا تحاول يا ابن حاسب تتزاول. احنا دولة وجيش كامل واسألوا الدنيا علينا. حر دمنا ومن يوم مظبوط المال وهدوم. سيبنا بصمة وعلمنا عالاصول اتربينا. راسي راسي بس قاسي زي ما اشوف منك اوريك. مثال تماسي ياللي ناسي ولا اي حاجة بتتمر فيك. من الليلة دي قانون حياتي نفسي بس وبعد ما فيش. قلت يا ما علي بادي الناس يا ابويا ما رحمتنيش. باشا باشا وابن باشا واللي قال غير كده كداب. صرفه دايما مالية الشاشة والعيال اتاخدوا غياب. من صفيلي من بجيلي من شوية ذكريات. يفكروني باللي أزوني ده اللي فات بعد برما. اللي غايب ماله نايب والقرايب دول غربان. عشت طبطب واقول حبايب شفت من العجب الوها. مش هآمن حد تاني صفتي في الناس عميانة. بعد منكم مش هعاني معرفتكم خسرانة. يا ابني وجهة من غير مواجهة والراجل راجل بصول. حسن العمدة رجولة كاملة يحكوا عنه الناس ويقولوا. ايوة ديب مع الديابة قلبه ابيض مع الغرابة. حسين العمدة عمي يجيلو على اخصامه بيتغاب. حصريا على موقع djkimo.com. سمينا لي عشان نورانا متشيطين يا بقى الحرام.